لو جئت مرة أخرى إلى اسطنبول لا استصحبت معي دفترا ومحبرة وقلما لأسجل خاطرات أنا استوحيتها من البقعة في اسطنبول ومن الحديقة ومن التل ومن البحر ومن الشمس ومن الإنسان، ولا أن أعتبر الأيام التي أقمتها في اسطنبول كان إضافة لحياتي، لأني اكتشفت الإنسان. بل البارحة ونحن في ساحة جامع السلطان أحمد أتى أناس، امرأة صدقوني مع مترجمة ومع رجل من فلسطين، هي من الشيشان، تسأل عن كتاب لا تحزن. ليس مقصود الكتاب، لكن أقصد أن هذه الثقافات اجتمعت في اسطنبول. أنا ما كنت ألقى هذا أو شاهده في دولة عربية، وإذا تأتي بكل ارتياح وكأن في بلدها. فرأيت أن حضارة ترقق الطباع، وأن يمكن التواصل البشري مع الناس بالكلمة الطيبة والدعوة بالحكمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب، أشكر لكم جلوسكم، أسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى. أنا تكلمت في الحلقة السابقة عن أبي حنيفة النعمان ابن ثابت. الآن الرجل الثاني بعده في الترتيب مالك بن أنس الأصبحي اليمني، إمام دار الهجرة، عاش في المدينة، كان مهابا. يقول أبو جعفر المنصور لجلاسي السمار عنده: ما هي عجائب الدنيا؟ قال: بعضهم الحدائق المعلقة. قالوا: حدائق بابل. قالوا: الأهرامات، هذه من عجائب الدنيا. قال أبو جعفر: عجائب الدنيا تدرون ما هي؟ من عجائب الدنيا عقل الإمام مالك. كان عاقلا وقورا، كان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام كل ليلة لصدقه، وإذا جلس يغتسل ثم يتوضأ ثم يلبس لباسه والمجامر المبخر أمامه، وكان يجلس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث الحديث، فلا يضحك أحد ولا يستهزي أحد ولا يتكلم أحد، مهابا، صاحب سمت، صاحب وقار. يقول أحد العلماء: والله إني دخلت على الخلفاء ودخلت على الوزراء إني ما هبت مثل مالك، هيبة من الله سبحانه وتعالى. وكان صماتا. يقول أحد العلماء: جلسنا في مجلس مالك فكان يدرس في الموطأ، هذا كتاب اسمه الموطأ، فاحمر وجهه مرة واسود واحمر، فلما انتهى الدرس سلمنا عليه قلنا: يا أبا عبد الله نرى وجهك. قال: لدغتني عقرب مرات كثيرة وأنا أقرأ الدرس، وبحث وإذا العقرب لدغته ثم ماتت، فرغت السم فيه، فأخذ هو قرأ سورة الفاتحة ومسح قدمه فشفي بإذن الله. قالوا: كيف ما قطعت الدرس؟ قال: سبحان الله، أقطع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوف الهيبة، لا إله إلا الله، أقطع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يتبع الآن ترى على مذهبه ما يقارب 400 مليون. دول إفريقيا، شوف إفريقيا ما يقارب 85 دولة أكثرهم مالكية، وأسبانيا كانت الأندلس كانوا مالكية. والسبب صدقهم على الواحد الأحد، الإمام مالك لا إله، الأمر هو عظيم. ولهذا يقول كلمته المشهورة: كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي همي أمامه، قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ليس عندنا معصوم إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ورد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. كلامنا يحتاج إلى حجة إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حجة على قول كل أحد من الناس كائنا من كان. لذلك يقول الشاعر: ومالك حيث أفتى في مدينته فلست أرضى بفتوى غير فتواه. أتى هارون الرشيد دخل المدينة فأرسل، شوف هارون الرشيد اللي يحكم الدولة العباسية، يمكن 30 دولة الآن إسلامية يحكمها هو من بغداد، فأرسل لمالك أن تعال علي عندي، هو هارون الرشيد الخليفة يرسل لمالك: تعال عندي حتى تقرأ علي الموطأ. فكتب له مالك: إن العلم يؤتى إليه يا أمير المؤمنين، يؤتى إليه العلم، والعالم يؤتى إليه، ولا يأتي العالم إلى السلطان. فقال هارون وكان في خير كثير: صدق، صدق أبا عبد الله. فأخذ ابنيه المأمون والأمين، الأمين والمأمون كانوا صغيرين، وذهب بوأت هارون الرشيد جلس لأنه خليفة، اتكى على الجدار وجلس يسمع الموطأ يسمع الحديث. قال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، إن من إعزاز الله إعزاز العلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا؟ قال: تربع، يعني يجلس مؤدبا، تربع للدرس. فتربع هارون الرشيد وقام ابنه المأمون والأمير خرج. قال هارون الرشيد لمالك: يا أبا عبد الله، تدري ماذا هرب ابني المأمون وابن الأمين من المجلس؟ قال: ما أدري. قال: والله هيبة منك، هيبة منك، أتهم وهم أميرين أبناء الخليفة، هيبة منك. قال له أبو جعفر: أريد أن أحمل الناس، لا هارون الذي قاله، هارون الرشيد، أريد أن أحمل الناس على كتابك الموطأ، الموطأ لا مجلد، أريد يعني أجمع المسلمين على كتابك بعد القرآن. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، لأن الصحابة سافروا إلى الشام وسافروا إلى العراق وسافروا إلى مصر وسافروا إلى اليمن واختلفوا، فلا تجمعهم على كتابي، إنما يجتمعون على كتاب الله عز وجل والسنة، يعني كل السنة. مالك بن أنس غفر الله له يقدر النص، ولذلك أتاه رجل تكلم بكلام ليس من العلم، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى الرحمن على العرش استوى سبحانه، كيف استوى؟ فسكت مالك ثم طأطأ رأسه وفكر طويلا حتى إن العرق ليصعد من جبهته، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل. فأخرجوه من المسجد. ما عنده مالك يخاف من البدعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا رأيت عالما طالب علم عابدا زاهدا يفعل شيء وأنكرت، تقول: أعطني الدليل، هل فعله صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله؟ هل عندك دليل؟ ما عندنا إلا نبي واحد عليه الصلاة والسلام، حتى يقول لنا ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان مالك يقدر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا تلي الحديث عليه خشع ودمعت عيناه وسكن، وكان يرفض الكلام، كثرة الكلام والجدل، يقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، مغتلم يعني يهدر، جمل جمل عنده هدير، ويقول: كثرة الكلام من نقص العقل، كثرة الكلام من نقص العقل، أما ترى كثرة الكلام عند بعض النساء والأطفال؟ فكان لا يتكلم غفر الله له ورحمه إلا بكلام قليل مرتب يصل إلى الناس. ومن ميز الإمام مالك غفر الله له أنه كان لا يرى الخلاف في الدين، كان يرى جمع أمر الأمة وينكر الخلاف وينكر أن يتجادل الناس في المسائل، وكان يحترم الصحابة الذين قبله، ويرى أن فقه المدينة فقه مقدم، حتى يقول لمحمد بن الحسن لما وصل إليه وقاله لأبي يوسف: أنا في دار المهاجرين والأنصار، فاختلفوا في المكيال والميزان، فأرسل إلى صاع، الصاع من بيت من بيوت المهاجرين والأنصار، الصاع المد يعني، قال: أتريد أن أخالف هؤلاء، أن أخالف أهل المهاجرين والأنصار؟ فكان يجعل عمل المدينة عملا مقدما مرتبا رضي الله عنه، ويقدم في ذلك السنة على على على ما سواها. وكان رحمه الله عز وجل يفرح أن يأتيه الطلاب من أندلس وحتى من خراسان، شوف يضربون، لأنه في حديث في الترمذي: يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة: هو مالك بن أنس، يوشك أن تضرب أكباد الإبل، يعني يضرب الناس، يعني يسافرون بالإبل بالجمال من أنحاء الأرض يبحثون عن العالم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. يعني مالك بن أنس غفر الله له. هو مالك بن أنس التقى بأبي حنيفة واحترم بعضهم بعضا، ولما جلس مع أبي حنيفة قام أبو حنيفة وخرج، قيل لمالك: كيف وجدت أبا حنيفة؟ قال: وجدت رجلا لو جادلني أن هذه السارية من ذهب غلبني. يعني من قوة حجته أبو حنيفة صاحب حجة وصاحب مقاييس وصاحب منطق. قال لو جادر أن هذه السارية التي هي السارية مثلا من جدار أو من من من من بلوك أو من طين أنها من ذهب يغلب من جادله. غفر الله للجميع، ليس بباطل بحق، لكن عند أبي حنيفة عنده مسألة النظر. حتى واحد بس من باب الفكاهة يعني ليس حنفيا يعني حامل على حناف إنهم أهل النظر وأهل القياس، فهو يتغزل فيقول في قصيدة: إن كنت كاذبة التي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر، فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر الناكثون الواثبون على القياس تخيرا والناكثون على المجرة والأثر. يقول إن كنت ما صدقت معي وأخلفتيني موعدي، يقصد زوجته، فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر. زفر صاحب استغفر الله، بل له الأجر أبو حنيفة. ولذلك البيت هذا أوله كان لحسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول في قصيدته حسان بن ثابت: فر الحارث بن هشام أخو أبي جهل، ها، فر من بدر، فلما فر ورجع مكة قتل أبو جهل في بدر، والحارث بن هشام فر. قال له كفار قريش: سلمت، نجوت. قال: أنا أخشى، والله إني أخاف، يحلف بالآلهة، كان مشرك بعدين أسلم، إن شعر حسان الآن يخاف منه أكثر من هزيمتنا في بدر. فلحقه حسان فيقول: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل طمرة ولجام. يستهزي بيسخر بدمغه، سحقه في الأرض. يقول محبوبتي زوجتي حسان: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الحارث بن هشام، فنجوت، الله ينجيك، مثل ما نجى الحارث بن هشام الذي ترك أحبته ونجى والحمد لله على السلامة بالبغلة، شرد ببغلتي إلى مكة. فلما أسلم الحارث بن هشام ذهب إلى اليرموك في الشام فقتل شهيدا. يقول: أذهب أغسل عني شعر حسان، أغسل عني شعر حسان، فقتل شهيدا في سبيل الله مع عكرمة بن أبي جهل. إلى مالك بن أنس، إلى أبي عبد الله الإمام المعتبر، إمام دار هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أصوله من اليمن كما قلت لكم أصبحي، لكن للطافة أخبركم بشيء. كان الإمام مالك متوسع في اللباس، يلبس جميلا ويأكل طيبا ويسكن في بيت طيب، لأن الإسلام لا يحرم عليك الطيبات. في الإسلام تاجر، غني وفقير، في الإسلام وزير وأمير وشيخ، الإسلام لا يحرم الطيبات. بعض الصحابة: عثمان بن عفان عنده ثروة، عبد الرحمن بن عوف عنده ثروة، أبو بكر كان عنده ثروة رضي الله عنه، أبو ذر فقير، أبو الدرداء فقير، سلمان الفارسي فقير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الفقر هو الذي يقرب الإنسان عند الله ولا الغنى، يقربه تقوى. مالك بن أنس كان لباسا يلبس الثوب الواحد بألف درهم، وكتب المالكية عنه في الشجرة الزكية، والقاضي عياض تكلم عنه، وابن عبد البر. كان مجلسه عنده طنافس مثل طنافس الملوك، يعني كنب ومجلس إمام مالك، لكنه صادق مع الله، ما يكون له حلال. وكان عنده خيول مربوطة عند بابه لمالك بن أنس، وتقدم الموائد ويأتي الناس الضيوف ويأكلون عنده، ويعطيه الليث ابن سعد يعطيه في السنة 1000 دينار، ويقبل الهدايا ويرد عليها، ما عنده له رطب، يأخذ من رطب المدينة يعطي. إذا جاء الليث، الليث هذا عالم من مصر تاجر، فإذا وصل المدينة يرسل له مالك تمر، صحن تمر، علشان بيعرف أن هذاك بيعبيها ذهب، فيرسل له صحنا من التمر من تمر المدينة، فيرده الليث دراهم من الذهب ويعيده لمالك. قصدي مالك كان يلبس قلنسوة، وكان أحمر أبيضا مشوبا بحمرة، طويلا مهابا سمينا، تفوح رائحة المسك منه، يده من الرقة كالديباج، كان حرير. لم يخرج من المدينة إلا إلى مكة، وكان إذا مشى في السكة كبر الناس وهابوه، له هيبة من الله سبحانه وتعالى، كان على وجه مسحة ملك، وإذا جلس لا يجرؤ أحد يتكلم حتى هو يبدأ يتحدث ويطلب من الناس أن يتحدثوا، وكان عنده كالشرطة يرتبون الناس، وإذا رأى مبتدع أخرجه من المسجد أو رجل سفيه أخرجه من المسجد، فكان بين هيبة العلم وهيبة الوقار وهيبة التقوى وهيبة الإمامة، فرفعه الله مكانا عليا في الإسلام. هذا مالك بن أنس. مع العلم يا أخوة، أجداد فقراء، وكان أبوه فقير وأمه فقيرة، فلما ولد هذا الغلام شاب فأخذ يطلب العلم، وبدأ بأبناء المهاجرين والأنصار يطلب العلم، حتى يقول الزهري أتاه مالك، أتى الإمام الزهري مالك يوم العيد والناس يأكلون من أضحيتهم، فما أكل وإنما يخرج القرطاس والقلم يكتب الأحاديث. قال له الزهري كل، قال الذي تعطيني تمنحني من العلم ألذ عندي من هذا الأكل الذي تأكله؟ فكان طعامه ولذته وراحته العلم النافع. ولذلك الإسلام لا يحرم الطيبات يا أخوة، لا يفهم فهم خاطئ الإسلام، لأن بعضهم الآن يمكن يعجبه هو له ذلك، يمكنه يلبس ممزق تواضعا له ذلك، لكن لا يحكم على الناس كثيرا. أنت إذا كنت غنيا ولبست طيبا، إن الله جميل يحب الجمال كما في الحديث الصحيح، هذا ليس محرما عليك. تشتري طيب مهما اشتريت ليس محرما، تسكن في بيت واسع لك ولأهلك، تأخذ قصر وتضيف فيه الناس وتستقبل فيه المسلمين، ليس لك، ما أنت مأجور، بشرط أن يكون من حلال وفي حلال. ولذلك يا أخوة، أنا رحت الهند في الدعوة، استقبلنا تاجر هندي في بومبي، تاجر مسلم هندي، شوف حنفي، عنده لا أبالغ 9 سفن و7 طائرات هليكوبتر، وعنده قصور وتجارة عالمية، سفن وتجارة، خدم الدعوة وبنى الجامعات وتبرع في سبيل الله وأعطى معاهد، شوف يعطيه الله 9 طائرات من هليكوبتر تنقل الناس الموظفين، ومدري 9 أو 7 سفن كبيرة، سفن ودور وقصور، ويستقبل يدرس طلبة تحفيظ القرآن وطالبات لتحفيظ القرآن ويبني المساجد. نعم الصالح، المال الصالح في يد الرجل الصالح. هذا تاجر من تجار الهند، ورأيت أنا تجار في لندن مسلمين أصلا من باكستان والهند، الآن ذهب منكم إلى لندن يجد المساجد الكبيرة بنى أكثر من بناها تجار الهند وباكستان المسلمين، لأن الإسلام لا يحرم أنك تجمع الثروة، لكن يحرم أن تجمع من حرام أو تنفقها من حرام، لأن بعض الناس أصلا يصون أنه إذا أصبح فقير أنه يحرم على الناس أن يأخذ المال. لا، في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من كان غنيا لكن يدفع الثروة. نحن في الإسلام بحاجة إلى مال صحيح حلال ينفق في حلال، يقوى به الدين ويخدم به الملة. أنا جيت لأن مالك بن أنس مدرسة ومدرسة الانبساط، مدرسة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مدرسة إن الله جميل يحب الجمال. مالك كان يلبس أحسن لباس، وكان يأكل أحسن أكل، ويسكن أحسن بيت، ومع ذلك انظر هذا القبول له في العالم، يدعى له في كل مكان، بخلاف الإمام أحمد. سوف يأتي معنا الإمام أحمد، زاهد فقير يسكن في غرفة من طين، ومشكور ومأجور وإمام من الأئمة. لكن ماذا الذي رفع، ما هو الذي رفع مالك ورفع أبا حنيفة ورفع الشافعي ورفع أحمد بن حنبل؟ الصدق مع الله، الإخلاص، العلم النافع، الدعوة إلى الله، الإمامة. ليس يرفعك بيتك الغرفة من طين إذا كان الإنسان عاصي لله. بعض الفقراء الآن ترى ما يصلي، رأيناهم، ويكذب ويشهد شهادة الزور هو فقير. وبعض الأغنياء عنده مليارات وخائف من الله، تدمع عيناه من خوف الله عز وجل. ليست الثروة أو الفقر، لأن أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ ألف فيها كتب. الصحيح الأفضل منهما أتقاهما لله، إن كان غني وإن كان فقير. إذا كان أتقى لله هو الأفضل والأحسن والأجمل، هذا هو الأتقى لله سبحانه وتعالى. الإمام مالك رحمه الله ترك الموطأ، أشهر كتبه، كان في ما قارب 5000 حديث، الآن هو قارب 2000 حديث. قيل أن الحديث الموصول فيه 500 ونصف، كان يعتمد على الحديث الصحيح ولا يروي ضعيفا ولا يرى الكذب ويعرف الرواه، وكان يعني يمحص الحديث وينقيه ويفحصه، وكان رحمه الله متحريا صادقا أمينا ثبتا عدلا مشهورا، جعله الله إماما للدين باتباعه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولخوفه من رب العالمين. بينه وبين الله سريرة، لم يكن كثير النوافل، كان كثير التفكر في العلم والتدبر. أحد الزهاد في عصره اسمه العمري، عبد الله العمري، خرج إلى المقبرة زاهد عند المقبرة، يخرج بالقرآن يبكي عند المقابر. كتب لمالك رسالة يقول: إنك اشتهرت وتعرضت للشهرة، وإنك تلبس طيب وتحب تختلط بالناس، ما تخاف من الله؟ ما تخاف من الموت؟ هذا لأنه معجب هو أن يزهد وأن يعتزل الناس. فكتب له مالك: أنت فتح لك في الزهد والعزلة، وأنا فتح لي في العلم وتعليم الناس، فأنا مفتوح علي في باب وأنت في باب، والذي ترجوه من الأجر في هذا الباب أنا أرجوه في هذا الباب. وصدق مالك، أحيانا يفتح الله عليك في العلم، أو يفتح عليك في التجارة والإطعام، أو يفتح عليك في كفالة الأيتام، أو يفتح عليك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يفتح عليك في الجود، أو يفتح عليك في سلامة الصدر، أو يفتح عليك في التسبيح والذكر، أو يفتح عليك في العبادة، أو يفتح عليك في تلاوة القرآن. المهم يكون عندك باب من أبواب الخير تفعله في حياتك، لا تحرم نفسك باب من أبواب الخير. أنت تدرس نفسك، ما هو الأليق بك، ما هو الذي يناسب تخصصك. ولذلك أنا وجدت سبحان الله بعض الأطباء أتقياء لله، تعالجنا عندهم غيرنا، طبيب تقي مراقب لله يحتسب الأجر في علاج المسلمين، ووجدنا مهندسا يخاف الله يحتسب الأجر في بناء المساجد لوجه الله، ووجدنا كاتبا يكتب ويدافع عن الإسلام، وشاعرا يدافع عن الدين ويخدم الملة، وعالما. فهذه أبواب الخير يا أخوة. فالإمام مالك أخذ بابا، باب تعليم الناس، باب الدروس، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب نشر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأً سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هنيئا لمن احترم هؤلاء الأئمة واستفاد من علمهم. وأنا أكرر يا أخوة، أقول لكم كلنا مسلمون الحمد لله، يمكن في هذا المجلس ناس على مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل أو مذهب أهل الحديث ما يتبع الأربعة. لا يجب عليك في الإسلام تتبع واحد منهم، ما يجب عليك، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط. لكن هؤلاء مجتهدون، كلهم ماجورون، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على نبيك خير الرسل كلهم، خير الخلق كلهم. أنا قلت في زيادة قصيدة كملت بها، عارضت على البحر والقافي، قلت: إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. الذي يجمع الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد العقيدة الصحيحة، كانوا يؤمنون بالله، لا يشركون، لا يتبركون بغير يعني بغير ما أتى به الكتاب والسنة. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، وشكرا لكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.